هنا القاهرة. ذكريات. افتح يا سمسم. مين؟ سلامة. اهلا سلامة. نجيب قهوة؟ خيرك وعي. نجيب شلتة عشان ترتاح. خير مرتاح. لا ولا شال. عايز اعمل معروف. عايز انزل مكتوب. لا كشف ليه. ربنا عايز كده. عمل كده. خلاص خلاص خلاص نشتغل بقى. اسمع سمارة طريق وسع طريق اللي طالع. صديقي المستمع، مع ذكريات الإذاعة، إعداد وتقديم سوسن سعيد. عزيزي المستمع، أهلا بك معنا في لقاء جديد نستعيد فيه معا أحلى الذكريات الإذاعية. أول فقرة في برنامجنا اليوم هنقضيها مع البرنامج الغنائي خالد عوف الأصيل. البرنامج تأليف الشاعر الغنائي الراحل عبد الفتاح مصطفى، الحان أحمد صدقي، اشترك بالغناء كارم محمود، عباس البليدي، واشترك بالتمثيل زوزو نبيل، رفيع الشال، صلاح منصور، عبد الرحيم الزرقاني، عبد الوهاب يوسف، ومحمد الطوخي. أخرج البرنامج المخرج الرائد أنور المشري. تعال يا شيخ العرب، تعال ورينا معك. اي أيوة والله، عندي لك عقد بالزبرجد الاخضر والياقوت الاحمر، شي ما ورد لا قابله ولا بعده. وريني. هاي يا سيدي، هاي هاي 70 حبه، انظر. سلام. هذا ياقوت تتري. وهذا زبرجد حضرمي. وده بتبيعه كام يا شيخ العرب؟ 200 مجين. لا لا لا لا، ده غالي أوي. ما يغلى عليك والله، لولاك ما نقول الا 300. يعني مش ممكن تخفض لنا حاجة؟ شوف يا خالد، نحنا ما نيد الحضر خطافين ولا قناصين. ما نريد ربح الا على قدر المشقة. طيب هذا في أرضه ب180. عايش. ما نربح 20 بعد هالسفر والعفر. ايه رأيك يا معلم سيد؟ ما تأخذنيش، أصل أنا في الحاجات دي ما فهمش قوي. ورينا لما أشوفه كويس. السلام، ده حاجة عظيمة صحيح. 5 10 15 20 25 30 35 فص زبرجد و 35 فص ياقوت. على بركة الله. خد عدة يا شيخ العرب. حلال عليك يا سيد، حلال عليك. مبروك يا سعوف. الله يبارك فيك. استأذن انا بقى. طيب يا سيدي شرف، على كل حال انا فاكر حكايتك، ولما تفوت عليا بعد يومين ثلاثة اكون دبرتها لك ان شاء الله. ربنا ما يحرمناش منك ابدا يا سعوف يا ابو الانسانية. العفو يا اصيل. مع السلامة. اسمع يا شيخ العرب. نعم يا سيد. انا كنت سامعكم وانتوا جايين بتغنوا هنا جميل قوي. ما تقدرش تسمعنا شوية؟ وايش اسم الكريم؟ ايه؟ وايه لازمة اسم في الغنى؟ لاجل نخمر لك. تخمر لي؟ يعني زي ما بنقول احنا نرص الموال. اسم عوف. عوف؟ يا زين الاسم يا عوف. غني يا راجل، الاسم عوف يا راجل والنوايا زين، والاصل طيب يا راجل والنوايا زين.

الليل تأليف عبد الرحمن فهمي، إخراج مصطفى أبو حطب، واستمعنا إليها في شهر مايو عام 1962. وادي الحاج عبد الموجود رجع، أما شوف رأيه إيه هو؟ إيه يا شوقي ما يصحش. هيصحش إيه يا بنتي؟ الحكاية إيه؟ لا ما فيش حاجة يا حاج، ده شوقي هو اللي بيحب يضحك. كده؟ طب اسمع بقى يا حاج، لصفتك من رجالة البلد الكبار في السن وفي المقام، ايه رأيك ان انا ناوي اعزم عمرو على الغداء يوم الجمعة الجاية؟ عمرو؟ انت هتعزم عمرو؟ انت اتجننت؟ انت ما عارفش عمرو ده يبقى ولد مين؟ ده ولد الشيخ زكريا ابو عثمان. ماله الشيخ زكريا ابو عثمان يا حاج؟ عمرو؟ خبر ايه يا ولدي؟ ولا حاجة، بس انت دلوقتي كنت بتجيب سيرة ابويا، عايز اعرف ليه؟ ابوك الله يرحمه كان راجل زين ولا كل الرجالة، سيرته الطيبة ما تنفضش واصل. ازيك دلوقتي يا تكامل؟ مش صحتك اتحسنت؟ ده كان دور وفات يا حاج، متشكر. الشكر لله يا ولدي، حقك تنام شوية وتستريح، حاكم السفر في الليل متعب. انت ما قلتليش يا حاج، ايه المناسبة اللي خليتك تفتح سيرة ابويا دلوقتي مع الاستاذ احمد شوقي؟ اصل الاستاذ احمد شوقي كان عيقول ان صحة اخوك ما تتحملش السفر، قلت له لا ده شديد كيف ابوها الله يرحمه، حكم ابوك كان شديد قوي. بس يا حاج انت كنت هتقول حاجة. ما هو يا منى الحاج كلامه في محله، هو مش غلطان، الصحة برضو يدخل فيها عنصر الوراثة، ولا ايه يا استاذ كامل؟ ها؟ ايوه تمام. بس تمام. يعني اصلك يا ست منى ما توعيش على المرحوم الشيخ زكريا، كان كله عافية. الواحد يظهر تعمل القعدة وراح يبتدي ينعس. ما تقول يا حاج تتمشى معايا شوية، نتمشى شوية في الأرض يمكن الواحد ينعس. اي والله يا ولد الحق معاك، تيجي معانا يا منى؟ خلينا القعدة ما فيهاش رجلين نتمشى. طيب على كيف، بس الموضوع يا أجليه شوية، أجليه لما أخذ رأي الحاج. أي موضوع؟ موضوع الغداء بتاع يوم الجمعة. ها فضل الحاج. يلا يا ولدي. هي يا استاذ كامل حالتك دلوقتي مش احسن برضو؟ متشكر يا انسة الحمد لله. ايه انت حقيقتك تستريح شوية، وسع له يا عمرو خليه يستريح في قعدته. تعال عود هنا احسن عقبال شوقي ما يرجع مع الحج. يا انسة منى انا هسألك سؤال بس تجاوبيني الصراحة. ده على حسب السؤال. انا عايز اعرف الحج عبد الموجود كان بيقول ايه على ابويا وانا داخل. ما هو قالك احنا اتفقنا على الصراحة. انت عاوز نطلع فتانة يعني؟ بس دي مسألة تتصل بابويا، وانت اصلك ما تعرفيش في جو مش مستريح حوالين موت ابويا. انت ما تعرفيش طبعا انه مات مقتول. عارفة، وعارفة كمان ان اللي قتله هريدي. بس في ناس بتقول ان هريدي مش هو القاتل، وان القاتل الحقيقي اسمه الشيخ مصطفى عفران. شفت بقى انا عارفة ازاي كل حاجة؟ انما انت مصدق الاشاعة دي؟ ارجوكوا يا جماعة بلاش تتكلموا في الموضوع ده بقى. الله وليه لا يا كامل، الأنسة منى مش غريبة يا أخي، ما هي من أهل البلد برضه. لا وأكثر من أهل البلد كمان، أنت ما تعرفش أنا بقى مين؟ يا أنسة أرجوكي يا أخي، ما أنت لازم تعرف الحقيقة قبل أي واحد تاني، أنت أخويا كبير يا أخي ولازم تعرف الحقيقة. الأنسة منى تبقى خطيبتك. إيه؟ إيه؟ بالسرعة دي؟ وليه لا؟ هو في وقت للشكليات؟ إحنا في عصر الفضاء. بس أنت لسه ما عرفتش رأيي، مش يمكن أنا ما وافقش؟ تبقى قتلتيني يا أنسة منى. زي هريدي ما قتل ابوه. وبعدين بقى ارجوكم خلاص يا خلاص ما تزعلش، بلاش السيره دي يا منى. ولو اني لسه ما عرفتش الحاج عبد الموجود كان بيقول ايه على ابويا. هتعرف دلوقتي لما يرجع هو وشوقي، زمانهم بيتشاوروا في الحكايه دي. بيتشاوروا في ايه بس؟ هتعرف حالا، انت مستعجل على ايه؟ طيب طمنيني بس، ها كان كلام كويس ولا وحش؟ كويس طبعا. خلاص يا ستي نصبر، الصبر اخره حلو على اي حال. انا اقدر اريحك واقول لك اشارة اشوفك هتفهمها ولا لا. خلاص انت تصوم بكرة وبعد بكرة. يعني ايه بقى ما كلش خالص لحد يوم الجمعة الظهر، ومش هقول لك اكتر من كده. اصوم لحد يوم الجمعة الظهر؟ ها طب وش لنا الظهر؟ خلاص يا ستي فهمت، وانا سعيد جدا بالدعوة دي. دعوة؟ دعوة ايه بقى؟ انا ما قلتش حاجة. وانا كمان ما عرفتش حاجة. اللي مش قادر افهمه يا حاج، انت ليه زعلت لما قلت لك اني عاوز اعزم عمر على الغداء يوم الجمعه؟ ايوه يا استاذ ده كلام برضه. وليه لا؟ بجمت احمد ولد مطب عفران تعزم عمر ولد الشيخ زكريا؟ انت تسيب بين عيلتكم وعيلتهم ايه؟ هو في شيء من الجفاء صحيح، انما ده مش مبرر. ده فيه بينكم دم وطار، بس ده مش صحيح. انت نفسك تعتقد ان ابويا هو اللي قتل ابوه؟ انا رايي ما يهمش، وانت كمان رايك ما يهمش، المهم هم فاكرين ايه. انا اعرف ان في بعض الاولاد في عيله ابو عثمان فاكرين ان ابويا صحيح قتل الشيخ زكريا، انما ما اظنش ان عمرو واخوه يصدقوا كلام فارغ زي ده. وما اظنش ليه يا ولدي، كل شيء جايز. دول شبان متعلمين متربيين بعيد عن جو العيله. مش قلت لي ان دي اول مره يجوا فيها يزوروا البلد من 15 سنه؟ ايوه، بس محدش يعرف ايه اللي تم في الزياره دي. الغريبه ان ده يبقى رايك انت، انت بالذات، مع انك من نص ساعه بس كنت بتقول لي خد بالك منهم يا احمد. انا قلت لك كده؟ ايوه، قلت لي انك غلطت مع ابوهم غلطه ما قدرتش تصلحها، فعاوز تصلحها مع اولاده. نسيت يا حاج ولا ايه؟ لا ما نسيتش يا ولدي. يمكن وانا اقول لك اوعى تعزم عمرو على الغداء اصلح الغلطه بتاعتي في نفس الوقت. صراحة يا حاج انا مش فاهم حاجة. كل حاجة واضحة كيف الشمس يا ولدي، عيلتكم وعيلتهم مش متفقين، يبقى خلاص ايه اللي خليك تخرج على العيلة بالطريقة دي؟ بتحطيني في مركز حرج جدا. وبصراحة بقى عمرو منى عجبوا بعض، وانا متوقع في اي لحظة انه يخطبها مني. يخطبها؟ مش معقول الكلام ده. اهو ده اللي حصل. ساعتها بقى هقول له لا، عشان في ناس في عيلتكم فاكرين ان ابويا قتل ابوك. اظن يبقى موقفه مضحك جدا. وهو عارف انها بنت الشيخ مصطفى عسران؟ مؤكد. مش معقول، لازم ما يعرفش، ضروري ما يعرفش. اسمع يا حاج، في عندك معلومات مخبيها. انا ابدا ابدا وحياتك عندي يا استاذ. يبقى كلامك مبني على ظنون مجرده. ساعات يا ولدي الظنون تبقى هي الحقيقه. المساله سهله، انا هساله اذا كان يعرف ان احنا اولاد الشيخ مصطفى عسران ولا لا، وايه موقفه من الاشاعه بتاعت القتل. استاذ اعمل معروف، سيب الحكايه دي واقف على الخبر مجهور، ما عاوزينش وجع دماغ ومشاكل. بالعكس يا حاج، ده حتى لو كانت ظنونك في محلها وعمرو واخوه مصدقين الاشاعه دي، يبقى السكوت عليها هو اللي هيجيب وجع دماغ ومشاكل. وان كنت اترجاك هتخيب رجائي يا استاذ. للدرجه دي يا حاج؟ انا هترجاك وخلاص. طيب بس ممكن تفهمني الالغاز دي؟ من شويه قلت لي عفريت هريري هيموتك، ودلوقتي بتقول لي اسيب موضوع عمرو، ايه الحكايه؟ هفهمك بعدين، صدقني يا ولدي. ما صدقت يا حاج، بس انا لازم اتخذ قرار في حكايه عمرو ومنى. انت غرضك تعزمه على الغدا بعد بكره؟ ايوه، بس ساعتها لازم تكون الامور واضحه قدامنا احنا الاثنين. طيب اعزمنا انا كمان. هتشرف طبعا، تشرف. بس تعتقد وجودك هيحل المشكلة اللي انا مش عارف عنها حاجة ابدا دي؟ شوف يا ولدي، في مشاكل كتير هتتحل ان شاء الله بعد ولد ابراهيم ما يتجوز بكرة. انت خلاص اتفقت مع الرجالة اللي بعتهم الشيخ عبد الصمد؟ الراجلين دول ما هيعملوش حاجة، انا هعزمهم على الفرح كمان. كويس انك حليت المشكلة دي. حلتها بالفلوس يا ترى ولا كنت؟ حليتها وخلاص بقى يا استاذ. طيب يا حاج، يلا نرجع بقى المنى وبقيه الجماعه. ومستعجل على ايه؟ تعال نروح للراجلين اللي عم نقول عليهم دول. ولا حاجه، اعمل ايه معاك؟ اهو تتعرف بيهم. وهي دي معرفه يعني تصرف؟ اهو تتفرج على صنف ما شفتوش قبل كده، دي فرصه يا استاذ. لا يا حاج لا، الصنف ده انا شفته كتير قوي بصفتي المحامي، ياما ورد عليا اشكال واصناف من المجرمين. اصلي ما سيبكش واصل، رجلي على رجلك. تعالى تعالى، مش يمكن يفكروا يغدروا بيا تاني، تبقى معايا انت ولا مش كده برضه؟ امرك يا حاج، اتفضل اتفضل. وكمان هيرمينها فرجه على رجاله الليل، حاكم انت ورد عليك في المحاكم حراميه ولا مسلمين ولا مظلومين ولا مجانين عايز؟ ياه، احنا داخلين اسيوط وشوقي والحاج لسه ما رجعوش. احسن احسن، خلينا كده كده اروق، خصوصا ان كان لاخويا غلب عزيز افندي في النوم. انا مش نايم يا عم. طيب ودعم نفسك نايم يا اخي، اما انك بايخ صحيح. انا بايخ وانت مخك رايق قوي. بس اوعى في الروقان ده تنسى يا اخي. ساعة لقلبك وساعة ربك ثم انسى ازاي معادنا الساعة 2 بعد نص الليل. ايه وراك حاجة يا عم؟ وبعدين بقى يا منافق كمان الساعة دلوقتي 11 الا 2 ليه نشغل نفسنا بحاجة معادها الساعة 2؟ اظن تقدر تفتح الشباك شوية ولا عزيز افندي يبرد. لا لا ما ينفعش يبرد ده كلهم 5 دقايق. يا سلام تعرف ان الليل جميل جدا في الصعيد. تعالي تعالي شوف كده بص منظر المحطة بالليل راحت فين الضجة والزعيق والناس اللي زي النمل واحنا جايين من مصر امبارح الظهر. دلوقتي مفيش حد خالص. وقال ولاد مل الضجة والناس اللي زي النمل ولا الصمت والوحدة؟ والله كل حاجة واللي يناسبها. امبارح مثلا بعد الساعات الطويلة المملة في القطر كان منظر المحطة المزدحمة جميل ممتع. انما دلوقتي بقى كل ما يكون العالم حوالينا فاضي كل ما يكون اجمل. يا سلام يا ما نفسي نكون لوحدنا في جزيرة محدش فيها خالص غير الليل والازهار والطيور. الليل يبقى بيتنا والزهور فرشنا والطيور. مين اللي جاي على الرصيف ده؟ لا لا فندي ده ايه الدارة الدارة بسرعة احسن ده جوز بنت خالتي. الله طب احنا خايفين من ايه انتي مش خطيبتي؟ ما يصحش يشوفك معايا. الدارة الدارة بسرعة ولا تكلمنيش. طيب طيب انا حاف بعيد خالص اهو عندي باب الديوان ومن بره كمان. يا طه فندي طه فندي انا سمونة انا بدور عليكم فين المال الاستاذ احمد؟ تلاقيه في القصر هنا ولا هناك؟ طيب دور عليهم ونزلوا بسرعه. احسن عم كلمني في التليفون من البلد وقال لي ان ولاد الشيخ زكريا رجعوا القصر وراكم عشان يقتلوا اخوكي. عم مش ممكن مش ممكن. عمك الشيخ صلب هو اللي قال لي كده واكد عليا لازم انزلكم. وعمي جاب الكلام ده منين؟ كل البلد زي ما قال لي بتتكلم عن الحكايه دي. سنين ده ابن عبد الستار ابو عثمان داير في البلد من ساعه القصر مقام وبيقول لكل واحد ان ولاد الشيخ زكريا هياخدوا بتاع ابوهم من الاستاذ احمد في القصر. لما عمي مصدق الكلام ده ما بلغش البوليس ليه؟ سكت ليه؟ هو ما سكتش. ما هو كلمني بالتليفون عشان استناكم على المحطة وانزلكم. اذا كان ده صحيح كان لازم يبلغ لازم يبلغ البوليس. طيب انزلوا الاول يا انسه منى القطر هيمشي. لا مش هننزل مش هتنزل الكلام مش هننزل علشان كل الكلام ده مش صحيح مش ممكن يكون صحيح. ده عمكم ولا غلطان؟ عمي غلطان. انسه منى مش معقول كده ابدا. طيب فين الاستاذ احمد وانا اتفاهم معاه؟ يا استاذ احمد يا استاذ احمد يا استاذ احمد يا استاذ احمد انا هقول لك مش معقول. لازم اعمل غلطان غلطان. ايه خلاص يا ستي مش السيد ابن جوز بنت خالت عمك بنت خالت. الله مالك يا منى اتعافي ليه؟ ايه اللي حصل فهميني. مش معقول مش معقول. ايه هو مش معقولة ده ايه بس؟ انت لا لا مش معقول ابدا مش ممكن اصدق انك انا ايه بس؟ هو اللي فندي قريبك ده قال لي حاجة عني ولا فاري عشان اعرف واقدر ادافع عن نفسي. قال لي ايه بس؟ قال لي ايه عليا قولي. انت عاوز تقتل إيه؟ انت هتقتل مش ممكن مش معقول. اقتل شرفه هو شرفه هو بالحكاية دي. عرف منين ان انا حرقتل ابن مصطفى عصران؟ ايه ابن مصطفى عصران يعني صحيح كل اللي قالوا لي صحيح. انما ازاي عرف؟ ازاي قريبك ده اللي في اسيوط يبقى عارف حكايه زي دي؟ ودي حاجه تستخبى. كل اللي في الضفراويه عارفين ان عمك حكم كل البلد. اه ليه ده مبسوطه يا كامل؟ كامل حضرتك نايم كامل اسمع كامل كامل ايه ايه احمد عصران جه ايه وراح ايه انت اخر؟ اتفضل يا سيدي شفت سميرة عمل ايه؟ سميرة؟ ماله سميرة؟ اللي قلت لك عليه بالظبط حصل. لف البلد وقال لكل واحد اننا هناخد بطار ابونا من ابن مصطفى عصران. كل واحد عرف حتى اللي في اسيوط. انما ازاي الخبر وصل اسيوط؟ ازاي بس؟ قريبك عرف ازاي يا منى؟ ما تكلمنيش ما تكلمنيش انت مجرم مجرم. ايه انا مجرم؟ ايوه انت مجرم اوعى كده اوعى تسكتي. يا شوقي منى منى شوقي طب استني بس هفهمك يا شوقي هفهمك استني بس هفهمك منى منى استني ما تكلمنيش خالص انا معاك استني بس انا عايز افهمك يا مجرم طب اديني فرصه بس افهمك يا شوقي شوقي مجرم بقى كده يا منى برضه ايه الموضوع؟ انا ما فهمتش حاجه ابدا. الموضوع واضح جدا يا اخي كل الناس فاهماه وعارفاه بس سميره ما خلاش حد ما قالوش. طب والبنت دي متلفزه ليه؟ هي مالها؟ هي مالها ازاي انت كمان؟ مش خطيبتي يا اخي. خطيبتك ايه؟ انت بتتكلم جد؟ ايوه انا كنت ناوي اخطبها وهي كانت ناويه توافق. انت بتحبها صحيح يا عم؟ ايوه يا اخي هقول لك 60 مره. انما حب ايه ده اللي يحصل بين اثنين اتقابلوا في الارض؟ ايه احنا هنرجع تاني للموضوع ده؟ انا مش متصور ابدا انك تعمل عامله زي دي. تستخلصها معلش، تغسلها معلش، انما تحبها صحيح. ده مش معقول، مش معقول. ده اللي حصل، ده اللي حصل وخلاص. ده انت ما تعرفهاش الا من 3 ساعات بس. انت دلوقتي بتناقش في ايه؟ المساله انتهت، قلت لك انتهت. انا كنت فاهمك بتضحك عليا زي عادتك. يا سيدي خلاص، لا حب ولا خطوبه، خلاص قفل بقى على السيره دي. يعني مش ناوي تخطبها؟ خطوبها؟ خطوبها ازاي بعد ما عرفت كل حاجه؟ ما سمعتهاش وهي بتقول عليا اني مجرم. سمعتها؟ على كل حال دي نتيجه طبيعيه. طبيعيه؟ طبيعيه يعني ايه؟ يعني انا مجرم بصحيح؟ قصدي ان الحب بتاع ال3 ساعات نتيجته طبيعيه انه ينتهي بعد اول خلاف يحصل بينكم. طيب يا سيدي اهو انتهى، انتهى. مفروض دلوقتي انما ازاي قريبها اللي في اسيوط عرف الموضوع؟ طيب قلنا سميره نشر الخبر في الدفرويه، ازاي يوصل اسيوط قبل احنا ما نوصل؟ يا سلام، مفيش تليفونات، مفيش تلغرافات. بس ايه اهميه الحكايه دي بالنسبه لهم؟ علشان يبعتوا تلغراف ولا يتكلموا في التليفون من الدفرويه لاسيوط؟ وايه كمان اللي يخلي قريبها يستناها على المحطه علشان يقول لها؟ انا عارف، لا انا عارف. انت عارف ازاي؟ لازم في حاجه. ايه اللي يهم منى وقريبها في الموضوع ده كله؟ اللي يهمها انا، انا ما كانتش متوقعه ان في ال3 ساعات الحلوين اللي قضيتهم معاها كنت في نفس الوقت بدبر جريمه لقتل واحد. ده كل اللي يهمها، وده طبعا مفيش فيه حاجه تهمك انت. لا يهمني قوي ان اعرف سبب اهتمامهم ده. لازم يعرفوا احمد عطار. ما هو ضروري يعرفوه، مش من بلد واحده يا اخي. ولما يعرفوه ليه مش قاعد معاهم في الارض؟ معرفش معرفش، ما توجعش دماغي بقى من معروف، كفايه اللي حصل. يكونش بيساعدوه على انه استخبى مننا؟ وفي الحاله دي يبقى حكايه الحب اللي عملتها معاه دي كلها لعبه؟ لعبه؟ طبعا، علشان تشغلك عن البحث عن احمد عطران. يعني يعني منى كانت بتضحك عليا؟ طبعا، كل المده دي وهي بتضحك عليا؟ مش معقول، مش معقول ابدا. والمده دي ايه يا سي عمرو؟ 3 ساعات؟ لا لا لا، مش معقول، مش معقول كانت بتضحك عليا. مش معقول ابدا يكون كل ده لعبه. انت شفتها ساعه ما خرجت جري وهي بتعيط؟ كانت غضبانه فعلا، كان غضبها جد مش لعب. كان واضح انها بتسمع الخبر لاول مره وانها ما كانتش تتوقع ابدا حاجه بالشكل ده. شوقي هيقتلوك، عم واخوه بيدوروا عليك علشان يقتلوك. وبعد ما عشنا مع تمثيلية رحلة الليل آخر فقرة في برنامجنا اليوم، هنلتقي وجانب من البرنامج الجماهيري الناجح صواريخ الذي قدمه الإذاعي متعدد المواهب المأمون أبو شوشة، وضيف هذه الحلقة الفنانة ميمي شاكيب والفنان محسن سرحان. سيداتي أنساتي سادتي الضيوف اللي معانا النهارده يا استاذ. نعم. لحظه واحده والله افندم. في ايه؟ الضيوف لسه ما جوش. الضيوف لسه ما جوش؟ طب وبعدين يعني؟ اتفضل الورقه اهو اقرا منه. هات يا سيدي. سيداتي انساتي سادتي، متجها نحو اليمين وقائلا بصوت هادئ. ايه ده؟ ايه ده؟ مين ده؟ ده ضيف. لا يا استاذ ده شيء غير معقول. اتفضل انت، اتفضل. لا والله اتفضل انت الاول. لا معلش اتفضل قدم. لا لا لا اتفضل. لا والله اتفضل قدم. قهوه ولا شاي؟ لا قدم برنامج. سيداتي انساتي سادتي. يا عزيزي مش كده، عايزك تقولها بانفعال. اه ايوه بانفعال. اتفضل. لا حكايه أيوة. دي شغلتنا. اتفضل. سيداتي انساتي سادتي. ايه رايك في الانفعال ده؟ مش كده بانفعال، عايزها كده سيداتي انساتي سادتي بانفعال. اه بانفعال. اتفضل. اه سيداتي انساتي سادتي بانفعال. ايه بس يا استاذ؟ مشكله مشكله. انا عاوزك تديني فيها انفعال. فيها الا الا ها الا الا فاهم انت؟ هذه لعبتي المفضله. فاهم انت؟ هايل. اتفضل. شكرا. سيداتي انساتي سادتي بالفعل. قدم الفقرة الأولى، قدم الفقرة الأولى. اتفضل. في أولى فقرات هذا البرنامج. مش كده بس يا أستاذ بقى، ده مش خلاص. هقول عاوز تدهاني بحنان. بهدوء. بهدوء، بحنان، انسجام، انفعال، بحرارة، بتجاوب. اتفضل. في أولى فقرات هذا البرنامج بتجاوب. مش فقول عاوز تديني فيها الاحساس الدرامي للبناء الهيولي في دفقات الاحساس الكلاسيكي الحديث. يا سلام. ايوه كده اتفضل. في لا مش فاهم الحالة دي. انا مضطر ان انا استعين بحد ثاني. بس اتفضلي سيادتك. اتفضل سيادتك. اتفضلي سيادتك. ايوه اتفضلي فنم على المسرح. ضيفة الحلقة. مع ضيف النجم محسن سرحان. تفضل قدم. قدم؟ ايوه تفضل قدم. لا لا لا انا ما قدم. شهدي بيقول لك اتفضل قدم البرنامج. انا قدم البرنامج؟ طبعا. دي بيقول لك اتفضل قدم البرنامج. اتفضل من ساعات. اتفضل اسمعي بقى. الفقره الاولى تقع مباشره بعد الجمجمه وتتتابع بعدها فقرات العمود الفقري. ايه ده يا استاذ محسن؟ انا بدل قدم محاضره. لا قدم. لا اتفضلي قدمي. انا مصمم اكمل الحصه عن اذنكم. الله على فين. انا رايح الفصل. سيداتي انساتي سادتي الاستاذ احمد غالي. نازلين تغيير في الدنيا وشيء ما عرفش مداه. يا ما ناس نازلين شنج في الدنيا وشيء ما عرفش مداه. ويقولوا اتيكيت وبروتوكول. ويقولوا اتيكيت وبروتوكول. ويقولوا اتيكيت وبروتوكول ومودرنزم ارستوكرات. منكم يا ارستوكرات. في فاميليا تخش بيتها تشعر بالجو غريب وتلاقي في كل حياتها ملهاش من الشرق نصيب. في فاميليا تخش بيتها تشعر بالجو غريب وتلاقي في كل حياتها ملهاش من الشرق نصيب. حتى الالفة تنضار تالخير تبقى في نصوار وكمان من عم الانكل دي حاجات تلخم وتشنكل. مامي بابي طنطة انكل كلها الفاظ يا ناس لغتنا بريئة منها. جماعة اللي غاويين اتيكيت في بقى جماعة يعني زي ما تقول مش ارستقراء بقى بيبقوا متارستقراطين. اتنين ستات قاعدين على البلاج والبلاج بيولد المعرفة طبعا والصداقة. الاتنين ستات قاعدين واحدة ست شعبية لطيفة والثانية ارستقراطية خالص بقى. الست الشعبية دي كانت تنتظر حادث سعيد فبتقول للبنت اللي عندها يا بنت قولي للبيجي بالنهاردة الفاكهة خوخ عشان انا بتوحم. الست الارستقراطية قالت لها وحم ايه وكلام فاضي ايه اللي بتقولي ده عليه يا مدام. انا مامي الله يرحمها لما كانت حامل فيا اتوحمت على اسطوانة مكسورة ودينا هو ما جرليش حاجة ابدا. ويقولوا اتيكيت وبروتوكول. ويقولوا اتيكيت وبروتوكول. ويقولوا اتيكيت وبروتوكول ومودرنزم ارستقراط. منكم يا ارستقراط. Thank you. في زوجة وعيشة ببيتها ضيفة مش صاحبة بيت، لا بتعرف ميزانيتها ولا يوم بتقول ربيت. ودي زوجة وعيشة ببيتها هانم مش صاحبة بيت، لا بتعرف ميزانيتها ولا يوم بتقول ربيت. في سريرها لحد المغرب البيت في الفوضى بيقلب، اولادها ما تعرفهمش بالجمعة ما بتشوفهمش. قال ايه مدام في دادة دايما جنبهم يكفاها هي بس تعرف اسمهم. الست اللي هنحكي عنها دي كانت ارستقراطيه وكل حاجه، الناس يقولها الهوانم حبايبها يزوروها بقى تعمل لهم كده. هلو نبيله هانم كمان فاتي سميره هانم اكسكيوزي موا اتاخرت عليكو، اصل نبيل ابني عنده ارتكاريا شم طعميه امبارح. ويقولوا اتيكيت وبروتوكول، ويقولوا اتيكيت وبروتوكول، ويقولوا اتيكيت وبروتوكول ومودرنزم ارستقرا. منكم يا ارستقرا. شكرا صديقي المستمع، وإلى اللقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله. كنا مع ذكريات إذاعية، إعداد وتقديم سوسن سعيد. كان معنا من الهندسة الإذاعية محمد السيد. Thank you.